عن حديث ما حكاه فلان في كتابه، وطبعا يعني كتاب من كتب السنة. كلمة حكاه هذه ما مضمونها أو ما معناها؟ ما ذكره يعني لم يسوق إسنادها به. هذا المقطع في نفسه الله معلق على المصنف، المصنف عفوا من أعظم يقول عن حديث الآن ذكرت فيه في الكشف، قال حكاه ابن حزم فوقع في نفسي أنه يسوق هكذا رواية بدون سند، فلما رجعت إلى المحلى وجدت بسنده. بين هو دقيق. نصر البحر فقال الله عز وجل لغراته ولي فلانا فكان، قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال ربي خشيتك، قال اذهب فقد غفرت لك. فالآن أنا سأل كفر هذا حاكم المخلد يقول لا يركبانه جميعا بل يمشيان. طيب هذا يفسر لك المعجيب كما هو، لا يقاد البعير بين رجلين. المهم هنا الطريق واحدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.